الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في شوي دس كما درس كم بير متي خوي جورا هم روجك هتاوك وروجي ججن دواي نوجي عسران محاضرة ما نبي بير متي خوي جورا بهوي نوميني حاجيانوا بهرمتي خواهي قولا فردوامي لا رافا كردني فرموديكي بيروزي بيغنبرا صلاة والسلام خواهي لسربي لا فرمودكاني رياض الصالحين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أم حديث حديث عبد الله كريم مسعود ويكيك لا حديث معروف مشهور كان بيغمري خواه صلاة والسلام إخواه لسر بيد فرمهيك بيغمريك ني أخواه سبحانه وتعالى لبيش من ونارد بيتي إلا لأمتكي خلقانك تيداهب وحواريبون أصحابها وليبون. حواري وكو خدي إمام نووي رحمه الله لتفسير يدفرمي بريتيلا أو خلكانيك خالصا وباكا لبو بيغنبلان صلاة والسلام إخوانا لسربي وأصحابش وتهاول وبرادر أفرمي همو بيغنبلي كمالك هبو لنا أمتكي بون بحواري أو بيغنبرة وبون بأصحابها ولي أو بيغنبرة. تيان كردو أمانة يأخذون بسنته سنتي بيغنبري خوايا صلاة والسلام خوايا السربة جبجي كردو ويقتدون بأمره وهلوها فرمان كانيا بديه ناوة. ثم إنها لدواي أم كوملا تخلف خلوف أقل سرجي أم حديثة بدي وينايك دبو اوكي شي او جبريتي لوي بيغمران اخوا كات اخوا روانينك خلكان يقدي سريا نخن سنه كان ينهلغن شون بي بيغمران هلغن فرمان كان يجوجيك ايوي ام حديثه بمن بلي فضيلتي قوري انسان سنتي بيغمري خازن دوكات ياخذون بسنته ابي السور بين لسر زندوكر نوي سنه كان بيغمري خو عليه الصلاه والسلام ويقتدون بأمره وهل وها فرماني في غنبر إخوايا صلاة والسلام إخوايا لسربة جيبا جيبا كردوا دواي أم طائفة كوم الله تردين شكا فرمي ثم إنها تخلف من بعد يعني تحدث من بعدهم خلوف خلقان يقدين لدواي لدواي أم كوم الله يقولون ما لا يفعلون شتانيك ألين خويا نايكا سري حديثك في أغمار إخوابك عليه الصلاة والسلام فرمشي أفرمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لهني رؤية فرمي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر فرمي باشترين خلق خلقاني سردمي منن باشن أواني دواي وان باشن أواني دواي وان أبو هريرة أفرمي نازانم لو دواهمويا ألين نازانم بس لو دواي نكرت وكأنه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هم يعني ولا نابت ليه رسيريم حديثة كان همو بيغمري كومالي أنصار وحواري وسرخري هبو دواي أما يخلف من بعدهم خلوف كومالي دين أم كومالا وكو بيشوتري خويا نين سيري آياتي كي سوري حديث كان خواه سبحانه وتعالى أفرميشي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أما بسمة فقست قلوبهم كاتك السردمي بيغمبلان أفريوك أو أهل كتاب مبن كالسردمي على بيغمبلان دور كوتوا طليان رقبو جيلي دوان سيان رسولي خواباتي سي جيلي كرت جيلي الصحابة وتابعين وتباعي تابعين لو دوا فرمي باشا كان أوانا إتل لو دوا تيكلو بيكلا لا قرآن أفرميتي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لباس مقرب كان لأصحاب اليمين أفرمي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يعني هميشة سيري بكي دائما أواني لستردمي في غمران دورة كونما خلقاني أمام بمطلقي يعني بابلم أوانيا هرتشي كسيك بي لسردم يقل وودوا إلا أو يسردم يبيشو تلم باشترا بمشي وازنية بس بقشتي هيج روج يكنايا إلا أو يدواي أو لبيشو تل خرابترا هي سردم يكنايا إلا خلقك إلا أو يبيشو تل خرابترا بقشتي أشكري حالتي واهبي وانبي أكري الزانايا قهل كوي كسيك هل كوي لجيلة كاني بيشو يباشتر بي يعني مرجنية بلان بقشتي ما بس معنا وتل آخر زمان تماشاكي محمد مهدي دي كلا هالصدها وهزالها ومليونها خلقي فيش خوي باشتره كواتا مقصد من بيغمري خواه ده فرمي عيسى والسلام دوهي أو سردما كومالي خلق دي أم خلق يقولون ما لا يفعلون شتانك أيلين بدم أيلين بلان بكارو كردوا جيب جيناكا وتمان أنك أيلين شي أغن بقسمان كان بس بكردوا ما المكان أقسم أن كان بلان بكر دوما المكان إنسان به داعي صامد به وكوالين داعي صامد شيء بريتي لويك إنسان بأخلاقي بكردو بكارو كردو بأعمالي بانغواز وبانغشبكة إنك دعوي إنسان بريتي به لزاري بزبان أقر بانغواز كردن بزبان كفاية وبزبوايا همو كسي بانغوازي في أكرا شكا همو كسي بقصة ويري شكا قصة فقيرة وكوالين همو كسي بيدة ويري بلام چون که زحمتی تیاره و بانواز کردنی تی داره با ربازی حق و هر و ها آبی عمل کی با وی کوتوتا این الانسان لفی خصل ایلا الذين آمن و عمل الصالحات یکم جا علم انجا عمل صالح و تواصل بالحق انجا دعوة و تواصل بالصبر انجا صبر و خوراگری کواتا بانوازی کردن لیرش باسه کمان و بابا کمان بریتی لباب فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لهنی نسخش باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بريتي الله فما كردن بتشاكو نهي كردن لخرافة بويا جرينجا للامن وبزانين إنسان أبي أو شتاني كديلة لخويا جي وجي كباشم بدور بركة خوي بالله أجرنا أجر كسيك ب بقدم شتانيك بله بكارو كردو جي وجينا كا خوي يقول ده فرمي سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعيب فرمي وما عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نام يشتكتان بيبلم خمبرم أنجام يبدم بلم مكن خمبرم بيكم برم برو بيتان بلم بيكن خم نيكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ويفعلون ما لا يؤمرون واشتانك أكن كبيانا وتراوا أم حديث الزور بابد لخو أقري بدعاء الرات جيرم حديثه بدعاء الرات جيرم هو شوك يفعلون ما لا يؤمرون بيانا وتراوا بيكا اشتانك دائهن بيانا وتراوا بيكا ندليل حديثي لسرنات وكاريك علي بوايكي بلغي ودليل الشيء هل أمرت بهذا؟ فرمانت بيك راوة الله جابه فرمانش من بينك راوة رسول الله جاء فرمي ويفعلون ما لا يؤمرون اشتاني كان كبيانا وتراوة بيكا أم خلقا ما دو صفة صفتي كم يقولون ما لا يفعلون دلينو ناكا إشي بيناكا دو ويفعلون ما لا يؤمرون اشتاني كان بيانا وتراوة بيكا فمن جاهدهم بيده أم خلقك أم دو صفتي داري دياري أنا هركس مجاهديك بدستي فهو مؤمن أو كس إيمان دارا ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وهركس جهاديا بك بدلي أو إيمان دارا كواتي اسد دو قناغي بيدين الجهاد باليد الجهاد باللسان قناغي كتريش ما بيدا ومن جاهدهم بلسان ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن أما الضل ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن يا كم أنا فرمتي فمن جاهدهم بيده يا كم جاء المجاهدين كابتي بدستي دوم ومن جاهدهم بقلبه لا أي وجوعة وهركس مجاهدين كاب ضلي سيم ومن جاهدهم بلسانه لا يتول جواز وايا بارك الله بك هركس ب دست مجاهدين كا وإيمان دار أمس يقوى ناخ لحديث بيشوشة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك يا فنو ذلك أضعف الإيمان لرجى فنو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل لدواي أمس يقوى ناخ لو دوا الزر إيمانية كسي خرابة ببيني بدس نيقوري بدم نيغوري بدل بينا خوش نبي بدل مجاهدي او ذنب معصيه تاننك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدواي او وايمان يتوا اقرب شنو تاليك بدريتو البوا تايك وا انسان وايلي به هر خرابه كي بيني نيغوري مجاهدي غوري نشينك بدمشي نيغوري وبدمشي مجاهدي غوريني نكا بدلشي نيغوري ومجاهدي غوريني شي نكا وبيشي ناخوش نبي حتى انا كيبيني عربي او ايمان دارني شكل لو دواشتك ني في بوتري ايمان وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل حبه خردل الانجور نباتك الروكيك لو دشتا اروي او اندور ده دن کجوب که شش بشو یک لسر ششی دن کجوا یکا افرمی ا اونده لدوای او ایمانیه یعنی حبت خرده ل ایمان ضلینی لودوا بو یگرنگا اگم له خو من بیت خلاف من بین فی من نخوش بیت فی من کلا بد اسمع فی من کلا بد دمن فی من نکلا بدل وانی سله لودوا اشتی کی تدری فی بوتری ایمان رواه مسلم حواريون وكو نووي بوتن بومباس كردن افري بريتيلا خلصائي انبياء كان واصفياؤهم وانصارهم بريتيلا اواني كسري بيغمبلان خن والصفي بيغمبلان البجد ابا هل بجاردي بيغمبلان وبالف تكراوي كراوي كان نيو دورو بري بيغمبلان وناو متي بيغمبلان هل وها كافرمي تخلف من بعدهم خلوف إما خلف با بيشيني خراب أوتري خي تعالى دفري فخلف من بعدهم خلف يعني بيشيني كي خراب خلقان يقدين بدوايا أنا أبوي هني يقولون خلفم إلى بيشتو إيشافم يعني لبشتي أوان ودين برامشيها خلف بوشيا بو بيشيني خرابة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات هل بويا أم حديثك ومضي فائدة قولوا قريب من بيادة لو فائدة قولانا أو تاني كوا خوا سبحانه وتعالى خلقانيكي راس باردوا كبيامي بيغمبران هل قرنوا بيجين لدواي بيغمبران إخوة بوئي بيام كانيان نمرت فأيديدو كسيق نجاة ورزقاربوني دوية لم أمتا أبشويني منهجي بيغمبران كبت أأم خالب كاكي لكانتان بيجين شكا أمر رأيما بانوازي أم منهجاكي زور كس عالمي استفهام لسر منهجي إيه مدروسك كمنهجي بيغمبران ومنهجي خوماني تماشي أم حديثة بكن بفضل إخوة منهجي أهلي سنو جماعتي أبيني تشيه موضوعك بريتيا لويك إنسان شوني بيغمبران إخوة أكوي أأوتان ديني حق كاتيك لبودوا خلكانك دين شويني بيغمبراني خوانا كون أفرني أبي مجاهدة بكرين أبي مجاهدة بكرين أو كسان واتا أبي هموما لسر ربازي بيغمبران لسر أو برينك بيغمبراني خوانا سريبوا نابد براديك جور أدكين أوي بيغمري خوانا كردويتي بهالي بخينو أبو الضلالة القمرائية كالودوا القمرائية ترنيتر کسی پیوای به پیغمبری خواب به حالا شو، سوء فهم و سوء قصدش و الله عالم. بوی منهجی پیغمبران معصوم، منهجی وحی. هر وها هندان من هندانی پیغمبری خواب بو ایمه. كوا مجاهدي او انبكين كمخالفي طريقي بيغمبرانك زورنا فايده مجاهدي او انبكين هان ما ندا ديجي او انب وستينا وكمخالفي منهجي بيغمبرانك لا قولتين مخالفه تاب شوكتين مخالفه هر كزي باسلوب وبشواز وبحكمه دانيك درسي يكمي باب امر معروف ونهي عن المنكر باسي مرجكاني فما بتشاكونه الى خلاف المكر واجب لسرمن بيقول اخوان هان ما ندا بلكو أفهمي أجر بدلش بيدنا خوش نبي لوود حبة خردل إيمان يطاو أبي أسر خري من هجيب يا غمبلان بين نبي متخاذل بين أجر أما نهجمان بيسر ناخر نبي خلكي لسهرت كينوا ناكري بدي لبشتي أو عنيك رويا لدجمن كردوها هير شبن تولى بشتو خنجريان لابدي لا بارك الله فيهم زور من أمره لبري هاو كاري كردنو دزبار بونو پشگیری کردن زمار تکن مشغول تکن لبری اوی پلامالی دشمن بدی تو روبروی دشمن بدی تو فایده کتر کی باشترین خلقه لدوای پیغمبرانی خواه اوانن که لسر اوان پیغمبری خواه لسری بوا و برتین لحواریکان و لأصحابکانی پیغمبری خواه علی صلات و سلام زور رو نام فایدش هر وها فایده که در کل اسنای باسه کم باسم کرد تا خلق تا و کل سردمی پیغمبران دور کنوا توان و سرپیچی و کمتر خمیان زیادتر بی سودی که تری تیه دایه لنام امت خلق یکی ادعای واکا که شوینی منهجی پیغمبران کوتوا بلان بفعلی مخالفه یکا بدم علی وایا او صوابا او صحا اما بکردوا مخالفه یکا شکا فرمی یقولون ما لا يفعلون وكأنه حقا بلان فعل كينيا هل وها سودي ويتي دا حرام انسان شتي بلي و ايشي فينك هل وها فائده ويتي دا ك هر كس يك بهيش شواز انكار منكر نبي بقلبي خوي ايمان جني لو دو وكو عبد الله الكوري مسعود فرمي هلك من لم يعرف من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر تياتشو او كسي بدلي معروف لناس ومنكر لناس اربي بيغمر اخوات فرمي عليه الصلاه والسلام لحديث عرض فتن على القلوب يعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا هل قلبك ام فتنانك عرضك ليتسردلا هل مجيوك اسبنج خالك رشيت يا نسري او فتناني دي بس بدل نقول لك لايدا كان على كأس ورينة، أكيد تبانش ليك خراب. هيش توا؟ أو في تنكيد اللي قبولي كرد خالك رجل نام ضلي داعندري. لايدا أو خالك سبيل نام ضلي داعندري. جاء يا خالص بي كان زور بيتو أبيت ضلي كي باك وصاف يا خال رش كان زور بيتو أبيت ضلي كي رشي قتراني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هاي بيتي أن تشاق وتشاق الناس ولا خلاف بخلاف الناس أو زور خلاف حديث كتر حديث كي باوكي وليدة حديث كي عبادي كري الصامت أفرين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بيعت من ذا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لسر سمع وطاعة عبادة صحابيك معروف مشهورة الصحابي كان بيغمري عليه الصلاة والسلام أنصارية لخيالي خزرجة روايتي لبيغمري خواه وصلاة والسلام خواه لسر بيها وزولة أم صحابة برزاء بجداري لعقبية كم وعقبية دوم كردوا كاتك لمكة كوبونوي أكري دو جار بيشوي خلقي مدينة جاركي مسلمان ببن دو كوبونوي أكري بجداري هر دو كوبونوكي كردوا بيودري عقبية كو عقبية دوم وبيعتي لبيغمري خواه داو عليه الصلاة والسلام لو عقبانا لو بيعتانا كالعقبة بسويانا وهربو هاك لناو أو حفتايا كدوم جار حفتا دانيان دين لأنصاري وخزرجي كاني مدينة رسول الله فرمي هن يكتن هلب جيرن وكو نجباء وأخوة مبيرين مختار وكو دمسبي خوتان دوانزين هلب جيرن أمي كيكا لو دوانزين كهلب جيرن وكو مختار ودمسبي نجباء ودمسبي بني عوف وشكا لخيالي كيا سعد سعد يكوري عبادة أو عبادة يكوري صامد عبادة يكوري صامد لخيالي بني عوفة عبادة يكوري صامد يكوري فهري يكوري قيسي أنصارية في أغمار إخوان صلاة والسلام إخوة السر برايتي خصوصا نيوان خويو أبو مرثدي غنبي للصحابي كان في أغمار إخوة صلاة والسلام كمهاجر بها بجداري شر بدر شر احد شر خندق باقي شر كانت لي لغلبي غمري خويا كردو عليه الصلاه والسلام هربو يبيلن صحابي عقبي نقيبي انصاري بدري صحابيك هم لانه اين كان أنا بجدري عقبين كردو هم لأنه قباء كان نقيب مختار كان وهم لأنصار كان وهم لبدري كان إيش هم القرآن لبلبوة وأهل صفي فيري قرآن كردو كاتيك لسردم عمر دواء كري خلقان يقبل يردين بوي خلق فيري قران كا امام عمر كي قالوا انا اين يري اما رضي الله عنه لقل معاذ وابو درداء اين يري لوين لفلسطين امينتوا و كراو بكاربت دسي كومل انا مشى لسردمي خويا بيا بو الين هم نرمونيان بو وهم خاوني تقوى ودين داري بو ألن كاتيكا قشوتا سرمرق وتويتي جي جنب بن النوحوش وهرشي خزمة كارو كنيزك وعالم هي همويين بوكو كنوا وهاوسي كان يجن بوكو كنوا أوشي ديبو السردان باني كان باب بولام ألكا كويان كردونتو وتويتي أم رجيك من تيام هرشي سيركم آخر رجي جيان ما وأبيت يا كم شوي دوار رجل ومن والله نازانا لو أنا لزبان يا للدم اشتيك در شو ببيت عزيت وأزار بويبا سين بوي نفسي عبادي بدسا توالى السنوي أم روم لا توالى السنوي آخرة بيخوشتله أخوما علي دين ملتان يا علي دائما ملتانا وكبلي قناها باربن بوكو بلي بيان بلي قناها باربن اگر بيان نلين كسي اكتان حقكم بلاي وهبي لنفس يشتيك بي بلان برو بيان نلين بويك حقكم حقكي بلامو بي حقكي مخوارد بي ما فيكي بلا سلم بي با بيان بلاي وتيان والله باوكي كي چاكو مؤدبيكي چاكو بريز بي هرگيز با هيچ كامل خزمتكارا كانت قصي خراب شدنا كردوا وتي يعني همو أو كردو ما همي لي خوشبون وتي عن بالي وتي اللهم اشهد خوايته شهيد به باشان وتي أمشقاريك تان أكمو لبريكن وكبلي قناه بار بن أقربيتو مردم لسر من بقرين أجر هاتو نفسم سباردو جانم درتو دزويش بقرنو دزويش يكي جوان باشان باهر كسيكتان بروات مزقوتوا نيوش بكاو داواي اللي خوش بنم بوبكا للاي خوا سبحانه وتعالى بومنو بخوش خوا سبحانه وتعالى فرمي واستعينوا بالصبر والصلاة إيشكتان هبو بناف بن بونيوش وبالصبر باشان بلج بكن بزويب من يجن تأخير مكان وهروها آقرم بدوا مهين وتاكو تاي أوسيتاني كا بو دورو خزم وخشكي خوي كردي لمن تقير ملايا لنا وشي شامة أشنا لبيت المقدس وفاتي كردو رحمتي خويلي بي للصالي بسبتوالا للصالي سيو بينجا وفاتي كردوا تمني حفتا وصالبوا أفرمي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعت من دابا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي على السمع والطاعة كالسمع طاعة وقريالي من هبي لكي في العسر واليسر يعني لقراني ولا آساني اشتي قران بو لسرمان هر إطاعي كاربدا سكاني خمان بكي اشتيك آساني جبو هر قراليان بكي والمنشط والمكره يعني في السهل والصعب يعني وش تشيك نارحت لسرمان وش تشيك نارحتني لسرمان وش الرقم ليتي وش الرقم لينيه هر إطاعي كربدا سانك وعلى أثرة علينا تم الشاب كان دخواله وفرمينا وفرمي الأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها اشتيق هاو بشر لني وانهر ديك مان ايكي كمان بيوابو خوي أفرمي هر وامجغاري كردين وبيعاتي ليور قرتين كوا أقر هاتو بشمان خورا للانكار بدسانوا وكو شرحكم إن شاء الله وديما سري هل بيدن بي وصبر بقري وعلى أن لا ننازع الأمر أهله واتا منازع وشر نكين ومشتمر نكين لقل كارب الدسانة بوئي مبروين شوين يعني إلا أن تروا كفرا بواحا كي أما مطلقة سيعد لأهل سنة نيود هرشي أن كرباب كان هيج ما يجي نيود هر لكم ترين تواني شخرجني اللي بكان فلما قال كفر بكان سجوا لكفري قن جابي وظني خوي بلا أما كفرا كفرا بواحا يعني ظاهر وديار وأشكرابي تماشين هو يمكن فرمي بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا كفرك الظاهر به كتأويل هالنقري أو أن كفر قرون الروان بيت عندكم من الله فيه برهان كلا قيامة أخوائي قولا فرمي فرمانا بيكرد خروجنا كان بل أخوائي أو الدليل من بي كفري كربوية خروج ما ليكرد عندكم من الله فيه برهان طبعا محدثا متفق عليه هم أمتي محمد كوكا لسلام أم حديثا وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وهر وها حق بلين لهاركو يكبوينو للومي لوما كار نترسين لهاركو يكبوين هر بي ألين لسردمي خويا قساكا هني هلا أبيني هني هلا أبيني لكار بدساني سردمي خويا قساكا و أم صحابي برزية غير أما بار مشروبي كبيني هم يشكينت جاء بمسأل أو تشيلوكي عبادة ألين قساكا دين لا أبو هريرة أبو هريرة جيان ماوا ألين بلي بفلان كذب عبادة كل صامت قساكا أبو هريرة طبعا لسير على ابن بلاذ ذهبي باسك عليه أروى بلا عبادة عليه قليد يكن عليه انقساكي عليه توخذ بديار النبي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كأبي حق بلين لا نخاف في الله لومة لائم لأنه ويل مكان ترسيل برو مصير شرح رونكر نوي أم حديثة بايعنا لو بيش باسي ممكن أم بريتي لنظام بيعة لإسلام كبيعتها و وعد بلين وبيمان هي لبيني راعي ورعيته قد صلاة دارو جرد السيا بيعد من ذاب بيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم أبي قرالي من هبي أبو كار بدسان لبرشي أبي قرالي كار بدسان كين يك لبروي حديث بيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم لو بيشيش كاتوان مبكن دومو خالي دوبكن يكم لقرآن خواعي قول فرمانك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر كيه بكودن جيهم مفسر كان بريتيلا كاربدستي مسلمان كان وخلاف يعني آية علماء شملك يا شملناك والله مو صحيحة علماء كاربدستي ديني خلق وأمراء كان وخليفة كانش كاربدستي دنيا خلق البعض وين بدينو دنيا خلق ليك جواز به يعني أول كاروباري سياستي خلق بري أكن بفي شرع إخوة نقبل ذل شرع إخوة أفرمي لا عسر لا نارح لا لا لا جراني ولا يسر ولا آسانية يعني تنقل وي لسر ظلما رحت وأرى والله آساية يرى عليك لسر نفس ما قرص ناكي من شط مكرهش لسر يا حزي لناكي اشتيك حزي لناكي يرى عليك دابكي الله بيك جاوتم لبر شيء إطاعاكي سمع طاعية كم لبر فرماني إخوة لبر فرماني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دو سي لبر دروز بوني بشوي لولاته بوي دروس نبه إطاعاكي اگر بيتو هر كار بدسيك هلايكي ليو شاو خروج ما كرت أبي أمتي محمد قراري نبي بو هتا هتا هل بيت أبي قرار واستقراري نبيت أويشي لم يجوب زاني لإستاي مسلمان بزاني عاقل وجير وشاو كراوبي الزرية قماني لو قصانية أقرنا أبي أمة الإسلام همشي لشار وشورابي شكا هالكز أرواة تسالة وتخت ظلم زور هل هي وظلم زور هلكا يتر زور كم زور تر كم تر أقر بهوي هر تاوانيك وخروج ماكر فسقيك وخروج ماكر كامل خليفة كان فاسد فسقي عن نبوه فسقي عن تيدان نبوه زوري كان هبو تيان دابوه كاتا أبيها مش خروجين لكرابي لكاتك هم أمة محمد كوب من خروجين لأن كردوا إلا مقر أوانيان كالزور مكانين زور زوري كريوكو حجاج وأوان عبد الرحمن كريش عث موسعيد كريش جبير وأوان قصيان لباريان وكربالكو عبد الرحمن كريش عث خروجي لأن كرد أقرنا بقشتي أهل علم سرباري ونصيحتي أن كردون بيانيان وتوا وحقيا رون كردو توا خروجي أنا كردو لأن أي قرهاتو بشي إيمة أو إخواني دا في من وكو زور بيد صلاة دار كاني إسلام وبتعبتي لم زماني خوانا زور بيان وانا ما في أو خلقية حقي أو خلقية باري أو خلقية أيوانو أي كان كوشكو تلار بخونو نايدان خلق سيدي أو حديثي في غمري خواب كان والله الذي لا إله غيره عجيب لفظة كأبيني أفرمي وعلى أثارة علينا إيثار شيء إيثار. خوي ليرة حقك من حقك مشترك هي ما فيك باريك مشترك هي ملكك مشترك هي بيني تو بلان بركته أو إباب أخوي نهدته. يا سيدي أم حديث بقى نسوي واقع أمة الإسلام كان. فارو مالو ملكك مالو ملك أم ملته. أي خاطر جرفان خوي ملتي برسيتي. أيدات السيارة بلكو تشندين سيارة بوجير خوي ملتي سيارة لجيرينية أيدات كوشكو تلارو كوشكو تلاري في برزكاتو ملتيش خانوي كينية تيداني شوالا إيجارة وعجيب لنا إنم حديثة زور سيرة أفرين وعلى أثرة علينا بيعاتي شيلي ورقلتين قيشنا أم حالة جهر صبر وتحمل بكي لبروي أوي لو دوار رؤى داخل أبتلا لو بيش خربت الرؤى لا يأتي يوم والذي قبله لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه هیچ روشێک نایە ئیلا ئەوەی دواتر لەوەی پێشووتر خراپترە. شەڕ منه خراپتر لەوە. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خوي محلي شاهد لم حديثتش يا بريتلا أو بشيء أفرمي ولا نخاف وألا وعلى أن نقول بالحق حق بلي أينما كنا. سرباري بك خروج ناكين بلا محقش بيانكين رسول الله أفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي سيد الشهداء حمزة سيد الشهداء كي حمزه وكي وكسيك بي قام الى سلطاني الى سلطاني برب ليد صلى الداري قصي حقي بي بلا اوج بي كوجي يعني وتني قصي حق غرنقه بلا مسلج جدا بي امري خاف فرمشي كلمه حق عند سلطان جائر عنده للايد صلى الداري كي ظالم مستنكر أفرمي وهر وها منازعي أهلي خوينكين وألا ننازع الأمر أهله أوانيك أمريان بدسأول الأمر منازعيان لقلنكين منازعا شر الشاخيان لقلنكين أبي لا تبن بيما وشوينه لبر مفسده لبر مفسده واش زمهين الرجقار يكا أم حديثة باش تصور كان وباش لي حالي وأذان يعني شيء أم حديثة شو كسيري دور بري خوت أنا كان هموي شيء حتى لو تجاري واجب كفر ك بواح به كفري بواح اللي وش عبده ده صلاة درك كافر به بلا تماشى كي بهوي أو حالة توا مفسدو كي شيء أو هاد روس به خلق خزقه وخازن بله خزقه لشين يخو من دانش تاعي يعني من باورم بوهايا هيج مفسده وخرابيه الا كفر قوله النيه باورم بوهايا بلام انسان سياسات هزار نفس بكابه قرباني تيابشي دوايش هيج نبيت ايا اما مقبول اما طاوة اما حقا كيف يبيوتوي اسلام يبيوتوي لو كيف يبيوتوي إلا مقر أن ترى كفرا بواحا كفرك واضح ببيني أقر كفري بواح من بيني أواء أبي خروج بكين بمرجانة أقر أمرجانة بديحات يكم عدة دوم عدة أبي جمالات جماريك بي بو أو بشوية خروج كي لو كان بدسي كفرك بواحي لو شاوتو دو أبي توانات توانايك بشياو ببور بربنوي أو دصلاتيك كفرك بواحد وشعود سي تواناي قريني أو كفر بواحد بي أو منكرت بيك لو دصلات دالة وشعود بويك معروف بخيت شوي أبي أمسي مرجب دي به أمسي مرجب دي نهات خروج هر نابت أجل أمس مرجب دينها خروج النبي وهيج عقلك شنو كلنا كلام سي خالة لبرشي لبروي كزني وتو تو أجر دو كزبوي د صلاة دارا كان بينج مليون خلكي بدوا أبو الله بيخرج بي يا تو بين صدى زاريش بي أو بينج مليون هر كزني وتو بيخرج بي عدش بها ما شوا شكو تفما تقمني وتفن وتوانا وهيز وانا وتو ناكري وكلاشي بروف شرب كيتو او توب وتيارو دباب وشتاني بي خطو تفن وشي بيكري اصلا تاسيل الدباب ناك هربها امهم جهد توانا وعد وعد وجمال وهيز وطاقه وتوانا صرف نكي دوايش بيد نكري او خرابي كلكي وهولي بودي بيقولي بيدنا بوردي كواتا كفريكي بواح بو واجب خروج بكري طبعا بو مرجان واجب هل كسك ايش باور بو مرجان ني اتواني بخي خروج كم بخي خروج كم والله والله ما خو ميك كسن بلان بل يك دولت راس بحشي بخوي برامبر دولتي رأس بابشي أقل لأمريكا أجيب يجي والله من تشيكم برامبري أمريكا أبسم تايف شانزيك وغلدا نورك سهروخي كيفيو بلا وبيا رجاء محاضريك من هبو باسي أم بابتم كركا بيست جمالة جمالية لايق وشياو بيت نامیکم بود نصیبی جمعره هیچ پیوندی که به جهاد دوانیه لکیو تنها و جمعره پیوست کن به جهاد و پیوندی به جهاد دوانیه ابر بر با خود جهاد کن چیش چیه تیب محاصره این شو جهاد کم دمت شو با خود ولی دور بر بلاتان و جهاد زور به مسیر فایده کانی محدث پیروزی پیغمبری خوایی صلی الله علیه و سلم فایده وی تی داره که وابی عنت با پیغمبری خوایا بو كار بدسي مسلمانانا أبم شوازانا بيعتها أما بيعدان بويك بيعد برقة البورقة دي طريقات وأمشتان هيك أصلك الإسلامانية هيك أصل وأساسك الإسلامانية وبيدعو خرافياتها بيعت لا كار بدسي قوري مسلمانان وكار بدسي ناو شكان وخليفي قورا وهروها لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيعد برقة داوة غير أوا بيعتي بو كار بدسي بو أم تششنا يعني بو كاروباري دولة داري اشتوى الإسلام أنيا هلوها بيعت أبي لطاعات إخوابه بيعت اللي هو البقرية بلاي والله حرامي شمكلا بيدنك بيشتوى نابت وبيعته باطلشة التزام بي وكردنشي ملزمني وإلزامينية هلوها طاعت كري كاربدس كاربدسي مسلمان نكاربدسي كافر طاعتي واجبة لا خوشي ولا ناخوشي ولا شيريني ولا ترشي وهروها سوديك تبرون بيت ولا محادثة هو كاري أو يجرايلي أكي لبرخات الخوتة نقل برخات الصلاة الدهرة شو كبهني أمن وأمان لا توتيك أشي أمن وأمان لا خلك توتيك أشي بويا لبرخات لي خلك كبيع مري خافر من خروج مكان أجر خرابيك شان لي وشاو شو أمن وأماني خلك أروى وهيش حاصل ما كان أو خلك هل وهم حديث ويت يداي كصلاة داران أجر فسق وفجور يشان لبوش دنابي خروج يعني بكل شو كفريق وأثره أثرش بنو منا مليون يا كا بينصت زاري حقي تو بينصت زاري حقي أو هر مليون يا كا وأبو خوي يما فسق مال خواردني مال خلق منا حق توانه لا توانه جورا كانش بلا ما هرنا بيخروج يعني بكل قال لي علماء أفهم لك مش سودي كتيرة هيج مفسدية بقي كفر جورنية سيك مفسدية فيسق أو نهاية أفهم خروج مكان هذا سر مفسدية كفر أفهم خروج مكان مفسدية كفر كفري سيك تقييد جاب بواح يعني كفري كي معلن ظاهر ديار عشكرة شو كهيج مفسدية لما مفسدية خوني خلق الرجاء وكاتها خلق كونا أوى والله ما فرمي قيناك شو كهر مفسدية قبل لمفسدية كفر جولة ترنية مفسدية كفر لهم مفسدية جولة له بويا وكاتب أمة الإسلام الله شو كان خروج بكان إلا ما قال لكاتك بزاني مفسدك مفسد بشوك كا محقق أبي وهش لا مفسد جولة كده لا نداوة وكنت مع خويني خلق برجع وهش بينك لي وكاتب الإسلام هل الله بمينه أما أجر هات وخوين رشتني خلق برواو كفرك لا بتشي أو واجب لسر خلق باخ ولي شان برجع بعد ديان وصدنا زاري شان اللي بمرى أبي مفسدي كفر لا دش كفر مفسدي زور جوريه آخر السود أبي مسلمان بيري قيامتي خويبي في أمر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم عندكم من الله فيه برهان أبي بلقتها بلا لا إخوة وكأنه هالكاريك تكتب برجع خوا يقول لك قيامتي قام أجري أو قصة صحنية يقام أجري أبي بالله إخوة يقول له قيامته اليوم برسيته محاسبة مكة سبحانه وتعالى آية الرؤية أم هي إخوة يقول برسيالي ليك الدم والله مي إخوة يقول بدمه رحمة الله لي أو برسيالي بخانة مشي إخوتان دائما زور كار هي أي كين بيري أو مان بين هيك بالله إخوة يقول له اليوم برسيته آية هيج بلقيك مي بوك عليكم عندكم من الله فيه برهان إخوة يقول له يا عبدك أم بوات قال لهم إخوة يجي أنا برشي فلم خواهي جانا برشي بويا بيري أوتان بيت فخوالتان برسي ومحاسبتانك. وتم كوتا فائدة بلام فائدة ليشتان في بلام وإن شاء الله أمانة كم كوتا فائدة فائدة ليشابو درسي ذات وخير في باسي دي واكم أم حديثا مرجكاني خروج ما بي عليه يا كم أن تروا أبي بيبين علم تانها بي أبي علم تانها بي أو منكرة أما ظنوا قمان بي أي بو أو آواتاني أي بو آوانية ما دام أو آوايا أمش آوهابي أي أوش أبي آوهابي كواتا أبي كفر بي كواتا استماشاكي لعلم منطقة وكوالين كن مقدمات تائجينة أو أصلها لشتي آوائش تكن رونية بواحنية بوية فرمي إلا أن تغو بوشا هاتم مرجا كان بس تحديثة كوا ويقصي خو ما نبي قصي في غمري خوابي عليه الصلاة والسلام أوش بركته لخزمت في غمري خوابي عليه الصلاة والسلام فرمي أن تغو علمتان بها بي دو أبي كفر بينك فسق إلا أن تروا كفرا أمدو يا كم تروا علم تانهبي زانية زانس تانهبي وبالظن نابت دوم كفر به فسق نبت سي إلا أن تروا كفرا شي بواحا يعني ظاهرا بينا ديار بي الكفر الكفر البواح شوارم عندكم من الله فيه برهان أبي الدليل تانه به أو اشتا كفر دليل تشيا أبي دليل في بيت همود دليل يكيش دلالتي داني بوش ليكتو بدليل هيليتو يعني تشي زوجات اشتاك تان بوك يرمو خرابني اسيش بتاني بيرمو لان كابرا وتبيان قربان دليل تشيا دزنيش لآفرت أشكي يعني تبتيبو ناشكي بسان كام مذهبي بوا بتي خوي غور فري يقول والله احد الله الصمد يقينا قل الله احد ما الدليل يا دليلني يا دليله بس ايه ام دليله اشبه اذا زوج دافت بشكي انا شيء ناشئ ام دليله ناشئ بوا جا كابران نلوي والله فلان ده صلاه دار والله او كفر يكر باش دليل شيء او كفر ايتك ما بالحديثك ما بيرف اي ترتوا هركز ايات وحديث يدخل بالدليل يبوشته ابيش تكي شلون ديار بي وكو روجي دوانزين مر واضح وديار بيش كفري بواحبي معلن واشكرا وديار بيت بويا ام مرجانا مرجن بو جائزيتي يا واجبيتي خروج لسر ولي امر كاربدسي مسلمانا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.